فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. Yeah.

ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر لا إله إلا الله.

فهي على الصلاة لا إله إلا